جاءت أيضا بمعنى الهلاك، كما قال الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي فقد هلك. وجاءت أيضا هذه الكلمة بمعنى الشهوة، كما قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، أي عن الشهوة. وما تهوى الأنفس ما تشتهي. وجاءت أيضا بمعنى أن يكون الشيء بين شيئين غير مستند إليهما، كقول الله تعالى: وأفئدتهم هواء. وجاءت بمعنى الذهاب، أو تهوي به الريح، أي تذهب به الريح. الهوى نهينا عن اتباعه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا يجوز لك أن تتتبع آثار الهوى، فإن هذه الخطوات التي ستخطوها هي من صفات اليهود، فإن اليهود كانوا يتبعون أهواءهم لا يتبعون الشرع. قال الله تعالى عنهم وعن أوصافهم وعن أخبارهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا جاء الرسول بما لا تهوى نفسه، بما لا تطيب نفسه، ما يوافق هواه، تبع هواه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل اتباع الهوى بمنزلة الإله. قال الله تعالى: أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. جعل الهوى إلها يتبعه، وهو قد يكون شديدا على المرء ترك الهوى. وقد جاء عن بعض السلف قال: لترك الهوى ومعالجته أشد من أن رجلا يفتح مدينة وحده، تقاتل أهل مدينة وتفتحها وحدك أهون من أن تجاهد الهوى. لكن ما هي الثمرة إن تركت الهوى لله رب العالمين سبحانه؟ هذا سبب من أسباب دخول الجنة، ترك الهوى. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي مأواك إن تركت الهوى، لأنك ستتبع الحق ولن تتبع الهوى. وإذا أصررت وأحببت أنك تسير خلف الهوى، فاعلم يا عبد الله أن غضب الله سيحل عليك. قال الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الذي يهوى ويصاب بالهوى فإن الله عز وجل يكون غضبان عليه. أنت لو كان أحد من البشر قد غضب عليك وتعرف أنه ربما يعمل بك ويعمل، فإنك تخشى خشية عظيمة، ولله المثل الأعلى، كيف برب العالمين الواحد القهار سبحانه. عباد الله، إن تتبعت سبل الهدى ضللت، لأن هذا ما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، لأنك ستتخذ شرعا آخر، تتخذ طريقة أخرى غير الذي قد ألزمت وأوجب عليك بالأخذ بها. أنت لا تريد أن تكون من أصحاب الأهواء ولا تتبع الهوى، فاترك مجالسة اترك مجالسة من يتتبع الهوى ويتخذه سبيلا. قال الله تعالى لنبيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله نهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى سيتبع هواه. فلهذا الله عز وجل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطاوع وأن يماشي الذين غفلوا عن ذكر الله، عن ذكرنا. وهل تظن أنك ستكون وتسير هكذا محفوظا من قبل الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الهوى. ومن اتبع الهوى كما أخبر الله نبيه فإن الله لن يكون وليا له ولن يكون نصيرا له. والله تعالى قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في آخر الآية: ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى في سورة الرعد: ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا كله إن اتبعت الهوى. الذي يتبع الهوى عباد الله يكون ساقطا منحطا. قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الله عز وجل أراد له الرفعة وأراد أن يكون سافلا منحطا. هذا كله بسبب اتباع الهوى. ولهذا من يتبع الهوى ويتتبع سبله يودي به إلى المهالك، يودي به إلى الشرك، يودي به إلى البدعة، يودي به إلى المعاصي وإلى المحرمات. لأنك لا ضابط لك ولا زاجر لك، أنت حكمت هواك. وذاك الشاعر الذي قد ذم شعره قال: إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخ الهوى وأبوه. أعوذ بالله أن يصير الإنسان بهذه الدرجة المنحطة، ينتسب إلى الهوى لمحبته للهوى مع أن الله عز وجل نهانا عن ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الأمر كله من أجل بيان أن الذي لا يضبطه دين فإنه يفعل ما يشاء. ليس هو من باب الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما من باب التبكيت. يعني إذا كنت بلا حياء فاصنع ما شئت. وكيف حال الكفار؟ الكفار يعيشون حياة بهيمية بلا حياء، وبعضهم يعمل ما يشاء. ومن هذه الأمور هناك أمر تناقلته وسائل الإعلام على أنه هناك ورقة جاءت إلى بلاد المسلمين تلزم المسلمين أن يقروا بالزواج بين الذكور بينهم البين، وبين الإناث بينهم البين. والله عند أن تسمع الخبر يقف شعرك ويقشعر جلدك، لأن هذا مخالف للفطرة، وهذا لا يقبله إنسان فضلا على أن يكون مسلما. قال لوط لقومه كما قال الله تعالى عنه: ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هذه مخالفة للفطرة، أن رجلا يتزوج رجل وأن امرأة تتزوج امرأة، لكن لا بد أن تعلموا أمورا. أولا أن هناك أشياء مسبقات لهذا الأمر، ربما الآن نحن جميعا نستبشع هذا الأمر، لكن المسبقات لهذا الآن صارت موجودة في بلاد المسلمين، قد تكون في بلاد اليمن قليلة، لكنها في دول الخليج وفي مصر وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر موجودة بشكل مقرف. شباب يخرجون ويعملون المساحيق ويتكسرون في مشيتهم ويتقهقهون كالنساء، هذه أولها. وتتبع الموضة، أما في اليمن صحيح ربما تأتي آخر الموضة إلى بلاد اليمن لكن تلحق الركب، قد تأتي متأخرة من هذه البناطيل التي تسقط بنفسها، ما تدري أو لابس بنطال أو أن البنطال حقه في فخذه حتى تظهر الملابس الداخلية، هذه مسبقات. فلا بد أن تعلموا أن هذه الأمور إن انتشرت وأقرت أن أخاك أن شقيقك يخرج من بيتك وهو عامل مساحيق مكياج، تلا تراه هو يلمع أبيض هو بشرته سودة أو أحمر وعليه المباسم وغير ذلك، هذه مسبقات. حتى لو أننا استبشعنا هذا الأمر الآن ما تأتي بعد أيام والعياذ بالله إلا وقد الأمر انتشر واستفحل. الأمر الثاني وهو أن الكفار يعيشون حياة بهيمية، الله تعالى قال عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعيشون حياة بهيمية. فهناك شاب هندي تزوج جدته، هندوسي تزوج جدته أم أمه، من منا من المسلمين يقبل هذا الخبر؟ وهناك بنت تزوجت نفسها، يعيشون حياة فراغ، ما يعيشون في إسلام وراحة. ولذلك ظاهرة الانتشار تكثر، ظاهرة الانتحار تكثر عندهم بسبب الضيق والفراغ الذي عندهم، ما عندهم ضابط يضبطهم. أما نحن قد من الله علينا بالإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثالث أن اليهود وأن النصارى وغير ذلك من الكفار ما يريدون أن نعيش حياة مستقرة. قال الله تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الأمر الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من قبل 1400 عام أننا لا نتتبع آثار الكفار، وحذرنا وأخبرنا أن هؤلاء القوم سيكيد لنا كيدا عظيما، وبين لنا أن هناك مجموعة من المسلمين سيتبعونه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى إذا دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب تبعتمون. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا هذه المسائل، هذه خطوط حمراء، خطوط حمراء عند المسلمين. أول خط أحمر عندنا الشرك بالله، أكبر محرم على الإطلاق، وبعد ذلك تأتي هذه الفواحش. هذه الفواحش، ومن هذه الأمور أيضا الذي أنبه عليها، أنهم يلطفون لنا العبارات والمصطلحات. ما يقول إلا لوط، يعني الذين يعملون أعمال قوم لوط، وقد صح عن بعض أهل العلم أنه ينسب إليه، يقول لوطي ليس من باب التنقص للوط عليه السلام، وإنما انتساب إلى قوم لوط. والبنات اللاتي يتزوجن بينهن البين يقال لهن السحاق، لكن ماذا يقولون؟ زواج المثلية، المثلية، مثل ما يقال عن الخمر مشروبات روحية، عن الزنا قالوا أنه خطيئة، عن الربا قالوا فوائد، هكذا يغيرون أسماءها من أجل أن تنمق وأن تزين في أنظار الآخرين. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن نصحو من غفلتنا، وأن ننتبه لشبابنا، حتى إذا جاء العدو من الكفار من اليهود والنصارى ووقف الصفان، صف المسلمين وصف الكفار، فإذا بنا نرى في شبابنا منهم من عمل المساحيق، ومنهم من ما ربما أخذ جواله بشكل ربما ما تأخذه البنت بهذه الطريقة، ومنهم من يتكسر في مشيته، ومنهم في ترجيلك النساء. عباد الله، الحرب بيننا وبين الكفار إلى قيام الساعة، الحرب بيننا وبين أهل الباطل إلى قيام الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. ترى هذا الشاب المسلم من أبناء المسلمين لما يريد أن يكون رجلا أو شابا مثقفا، هل الثقافة تنحصر أنك تسمع أغنية إنجليزية أو الإيطالية أو ألمانية وأنت لا تفهم هذه اللغة؟ هل الثقافة تنحصر باللبس؟ هل الثقافة تنحصر بإعجابك بالكفار؟ والله عجبا لشبابنا وطلعتنا هذه. فينبغي على الآباء أن ينتبهوا من الآن. فالعرب كانت قديما إذا ولد المولود دابوا به إلى البدو من أجل أن يكسب الرجولة والخشونة، ومع أن أهل مكة في تلك الأيام ما زالوا حياة ريفية، لكن كانوا يريدون تلك القرى من أجل أن يكسب شيئا من الخشونة والرجولة، يعود وهو يحمل سيفه، لا يعود وهو يحمل مثل ما يحمل بعض شبابنا. همه الوحيد أن يكون له صفحة في تواصل اجتماعي، وأنه هذا هم الشاب، إلا من رحم الله. فينبغي علينا أن نرعوي وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.